من كلامه. يعني كما أنه بيّن أن من الشرك الاستعاذة بغير الله ومن الشرك الاستغاثة بغيره سبحانه وتعالى، كأنه يقول لماذا بعد أن دلل في الأبواب نفسها على المسألة من باب التعليل، من باب بيان الأمر على أنه لا ينبغي أن يعبد غير الله، ولا ينبغي أن يستعاذ ولا يستغاث ولا يدعى ولا يلجأ ولا يعبد عموما إلا الله سبحانه وتعالى. ليه؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كأنه استشعار إلى أن الذين يستغيثون بغيره بغير الله سبحانه وتعالى أو يستعيذون بغيره سبحانه وتعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هؤلاء الذين يستغيثون بهم أيا كان شأنهم فهم إيه؟ من المخلوقات أيا كان شأنهم. فلكل أن احنا تعلمنا أن كل ما سوى الله عز وجل مخلوق، كل ما سوى الله عز وجل مخلوق، فكل ما كل مستغاث به أو كل مستعاذ به سوى الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ مخلوق من المخلوقات. فأيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ففي هذه الآيات بيّن ماهية أولئك الذين يمكن أن يتصور أن يشرك بهم مع الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يملكون أمر الربوبية المستلزم للإلهية، لا يملكون أمر الربوبية المستلزم للإلهية. أولا، أول أمورها الربوبية وأعظمها وعلى الإطلاق التي دائما في القرآن، يمكن لو تذكر القضية دي طالما دندلنا حولها وذكرتها كثيرا، أن أمر الخلق من أعظم حجج الله عز وجل على عباده فيما يتعلق بردية عبادته وحده دون ما سواه. كونه الخالق هذه من أعظم الملزمات ومن أعظم الحجج ومن أعظم البراهين الدالة والملزمة، خد بالك، والملزمة على بردية عبادة الله وحده. ليه؟ لأنه لا يعبد إلا من خلق، لا يعبد إلا من خلق، ولا يسأل إلا من خلق، ولا يخاف إلا ممن خلق، لأن الخلق ده دلالة الربوبية، بل هو دلالة الربوبية أصلا وكمال. فكونه يكون هو الخالق هذا حق له، لأن الخلق يعني تمام الملك وتمام الملك وتمام التصريف والسيطرة. فكون الله عز وجل خالقك أي مالكك، مش فحسب بل ومتصرف فيك، مش فحسب بل ومسيطر عليك، لأن المخلوق غير المصنوع، المخلوق هو الذي أوجد من عدم أو صنع من مادة صنعها أو أوجدها الصانع، لكن المصنوع بيخلق من مادة خام، يخلق من مادة لابد له مكون أو أصل مادة يصنع منها، وقد يكون الصانع أو الموجد للمادة غير الصانع. الحديد يصنع منه مثلا الآلات، الخشب يصنع منه مثلا الموبيليات، وهكذا. المهم أن هذه المادة لم يصنعها صانع الإيه؟ الآلة. لكن الخلق، أن المصنوع اللي هو المخلوق يعني هو والمادة التي ركب منها من صنع الصانع له، ولذلك بنقول عليه مخلوق، بنقول عليه ايه؟ مخلوق. فانت ما تقدرش تقول في حق السيارة ان صانع السيارة خلق سيارة، لانه عشان يبقى خلق سيارة يبقى يلزم ان يكون اوجد المواد التي تكونت منها السيارة، يعني يبقى صنع المواد وصنع الايه؟ المركب. ده ليس في حق احد الا الله سبحانه وتعالى، ان يصنع المادة وان يصنع المركب منه، مفهوم؟ وده يبقى عشان كده بنقول ايه؟ خلق مش صنع، مع انه هو سبحانه وتعالى صنع، فيبقى صنع اشمل من خلق، اشمل من صنع، واخد بالك؟ يعني يقول في حق موسى واصطنعتك لنفسي، هيأه وكونه وعلمه، هذا نوع من الصناعة مش كده؟ نوع التركيب، اعمل دي مع دي وركب دي في دي، لكن هذه المواد التي تركب منها من الذي اوجدها؟ مش انت، مش انت اللي اوجدتها، انت ايها الصانع لست الذي ركب. لكن في حق الله عز وجل اوجد المادة واوجد الايه المركب اللي هو المصنوع. فاذا احنا قلنا على الانسان اللي هو مصنوع مركب يعني، فالله ركبه من مادة اللي هو الطين. طب الطين من الذي اوجده؟ لو كان الطين ده اوجده غير الله عز وجل، يبقى اذا الله صانع وموجد الطين خالق. لكن لما كان سبحانه وتعالى وحده دون ما سوى هو الذي اوجد الطين وركب منه صنع منه الانسان، يبقى ايه؟ خالق، خالق سبحانه وتعالى. فكونه الخالق دي ام قضية لا ينكرها، لا ينكرها احد ابدا، وان انكرها فلا ينكرها الا مكابرة، يعني ايه؟ ادعاء زور، وتشهد بصدقها نفسه بالرغم ان لسانه ممكن يقول ايه لا، كالطبائعيين والشيوعيون ومشابه من هم يجحدون هذه الحقيقة بألسنته. لكن الله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، بيانا الى ان هذا الامر استقر عندهم، استقر عندهم واستبان لهم في نفوسهم، وان كانوا قد كبروا فلم يعترفوا بألسنته. واضح؟ فلما كان هو الخالق فلا ينبغي ان يعبد غيره. ليه بقى؟ لان دي مش قضية ملك. انت ممكن تشتري السيارة وتبقى مالك ليها، لكن الصانع متحكم فيها من جهة هيئة الاداء، بحيث انك دائما ترجع للصانع بالرغم من ملكك لها، بالرغم من تملكك لها، الا انك ترجع للصانع لبيان كيفية الاداء. اول ما تعطل تقول له دي تشتغل ازاي ودي تعمل ايه، اذا هو يشاركك في شأنها. فان كنت انت مالك لكن هو متصرف فيه. ولله المثل الاعلى، الله عز وجل في حق الانس والجن وسائر المخلوقات مالك وايه ومتصرف. مفيش واحد تاني بنروح نقول طب العين دي والودن دي تشتغل ازاي واللسان ده ينطق ازاي، لا، هو الذي صنع وهو الذي يتصرف. ثم انت قد تشتري السيارة وتكون ملكك، ولكن الصانع ايه قل له الامر كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول لك عشان تشغلها لازم تعمل كذا وتعمل كذا، تلاقي نفسك مالكش فيها تصريف الا فيبقى الا عن طريق اللي صانعها، مع انك انت صاحبها، انت الذي ملكتها اشتريتها بمالك، لكن لم تصر بعد ايه يعني متصرفا. ثم قد تتعلم منه التصرف خلاص، يعني عرفت ازاي تشغلها وازاي توديها وازاي تجيبها وازاي تعمل وازاي عطل كذا، لكن لما يحدث عطل معين لا قبل لك في اصلاحه ولا قبل لك في تصريف هذا العطل، بحيث انك كيف تتعامل معه او كيف تصلحه او ما شابه. لكن في حق الله عز وجل هذا التصريف يجعل هذا لذاك، وانه ده لما يعطل يشتغل ده، ولما ده يبقى فيه يبقى امر ده، طب ولو ما قدرش يقوم يعمل ايه، ولو ما قدرش ينام يعمل ايه، ولو ما كانش يقدر يشوف طب يعمل ايه، لو ما كانش يقدر يسمع طب يعمل ايه. ايضا هذا انت في ملكك لا تستطيع انك تعمله، تضطر انك تلجأ لواحد تاني يساعدك. لله المثل الاعلى، الله عز وجل مالك ومتصرف وايه ومسيطر، ومسيطر. هذه مقومات الخلق، هذه مقومات الخلق. فيبقى لما نقول أنت مخلوق خلقك الله، كلمة خلقك الله تفكها إلى أنه يملكك ويتصرف فيك ويسيطر عليك، لا مخرج، مش تروح كده ولا كده ولا كده ولا كده. يبقى إذن من الذي يعني أنا دلوقتي لما يكون العين باظت مثلا يعني، يبقى هيسأل من؟ الذي خلق، اللي هو المالك، اللي هو الصانع، اللي هو ركبها، يبقى هو اللي بيده اصلح اي بلاء. يبقى اذا انت لما تيجي تدعو او تستغيث او تستعيذ، احنا عرفنا الاستعاذة والاستغاثة عند الكرب وعند الخوف وعند الهلع وعند وعند، يعني اذا سيصيب هذا المصنوع والمركب نوع من البلاء ونوع مما يضره ومما يخافه ومما يحذره ومما يصيبه بعاطف زي المرض، وما شابه زي حاجة اللي تخوفه معايا. انا خايف وانا سير بالسيارة ان مثلا الشيء النور يتقطع، خايف ان مثلا الفرامل تعطل، فهو ايه عامل ده امر معين، ده تعمل فيه كذا وده تعمل فيه كذا. والله المثل الاعلى انت تخاف من الجن ان يصيبك، تخاف من المرض ان يأتيك، تخاف من عدوك ان ينتصر عليك، تخاف من عضوك ان يتلف، ايا كان من الامور والبلايا. إذا من الذي يعرف ذلك ومن الذي يتصرف في ذلك ومن الذي يملك إصلاح ذلك وتصريف ذلك وبيان ما يصلح وما يفسده؟ خالقه. فلما لم يكن هناك خالق إلا الله كان لا ينبغي بحال من الأحوال أن يكون مستغاث به، مستعاذ به، مدعوا معبودا إلا هو. واضح؟ ده من جهة، من باب إيه؟ من باب ما ينفع المخلوق وما لا ينفع. طب في بقى أمر أهم من ده، الذي خلق من الذي يشاركه في خلقه؟ أو ده حقه يشاركه في خلقه؟ اللي خلق المادة الأولانية، الذي خلق المادة الأولية هو سبحانه وتعالى. يشاركه في خلقه المتصرف معه في هذا المخلوق، المتصرف معه في المخلوق هو. يشاركه في خلقه المسيطر على هذا المخلوق، المسيطر على هذا المخلوق هو سبحانه وتعالى. إذا لا يشاركه فيه أحد غير المصنوع. لو أن المصنوع متصور إن عامل الصيانة بيشاركك في السيارة على قد ما هي بتاعتك وملكك، لكن بتضطر إيه تروح له تقول له دي عطلت، فإذا له في السيارة شأن وله تصريف فيها بالرغم ان انت اللي ايه اللي مالكها. لكن في شأن المخلوق الكل بيد الله سبحانه وتعالى، يبقى لا يشاركه، يبقى ليست هناك وجهة للمشاركة. واضحة؟ ليست هناك وجهة للمشاركة لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك كانت اعظم حجة يلزم بها الله سبحانه وتعالى خلقه ببدية عبادته انه ايه خلقهم قبل ما يبقى رزقهم، وقبل ما يبقى أعطاهم، وقبل ما يبقى يعني يكشف ما بهم من ضر، وقبل ما يبقى يستجيب الداعي إذا دعاه والمضطر إذا دعاه، قبل ذلك كله بمجرد أنه إيه خلقه. ولذلك أجمل الله عز وجل هذه القضية في قوله تعالى أنا له الخلق والأمر. أنا له الخلق دي أنت حتقول آه بس تنكرها، حتى الذين لم يعبدوه ولم يجعلوا الأمر له اعترفوا بها. فالتعاطف هنا لازم، عطف لازم من باب ان ده يلزم من ده. انا له الخلق اذا له الايه، ما جاتش بها اذا ولا، لكن جات وله والامر. انا له الخلق والايه والامر. طبعا والامر دي اه لانها لازم من هذا، من لوازم هذا الايه هذا الاول اللي هو الامر المثبت انه الذي ايه الذي خلق. ولذلك تجد في القرآن وانت بتقرأ كده هذه النكتة وهذه اللطيفة تنبه إليها دائما، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. احنا بنقرأها طبعا يعني حفظنها، لكن دي لها سر بديع. ليه قال الذي خلقكم؟ لأنها من أعظم الحجج الدامغة. لأنك انت أول ما تسمع كلمة خلق تفارق كلمة صنع وكلمة أوجد وإلى آخره أكبر منها. يبقى فعلا لا ملك ولا تصريف ولا سيطرة إلا للذي خلق. طب من هو الذي خلق؟ الله. ولذلك ألزم اعبدوا ربكم من هو الذي خلقكم والذين من قبلكم. وفي آيات كثيرة طبعا ده موجود جدا جدا جدا. ولذلك يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ما خلقت الله، ده تقرير بأنه هو الذي خلق سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. إذا فمسألة الخلق هنا عظيم. ولذلك في هذه الآية، في هذه الآية اللي هي عمدة الباب، يقول أيشركون ما لا يخلق؟ نفس القضية، كأن دي إلزام ليك. أنت بتشرك بمين؟ كأنه إشعار الآية بتلزمنا بقضية مفروضة في القرآن ومبسوط بيانها في مواضع كثيرة من كتاب الله، ألا وهي أنه لا يعبد إلا من خلق. ليه؟ عشان المقضيات اللي أنا عمال أحكيها دي بقى لكيت وكيت وكيت وكيت الذي ذكرت. فهنا بيقول لهم ايه؟ ايشركون ما لا يخلق؟ حاجة صعبة جدا دي، قضية ما تنفعش، ده انتوا نفسكم تشهدوا بانها لا تستقيم، لانه لا يستحق ان يسأل الا من خلق، فكيف تشركون مع الله من لا يخلق؟ مع ان هم من اشركوا بهم من اولئك الذين اشركوا بهم لم يجعلوهم شركاء لله عز وجل في ان خلق، ولا شركاء لله عز وجل في ان اوجد من عدم، لا، انما جعلوهم شركاء لله عز وجل في قضاء الحوائج مش كده، وفي مثلا تفريج الكروب، وفي كشف الضر، ما هم كانوا يدعونهم عند هذا، ولم يكونوا ليرون انهم خلقوا، فكأنه لما كان امر الخلق لله وامر الخلق ده ملزم بانه لا يجدع، لا، اولا لما فهمنا بقى من جهة المصلحة لا يكشف الضر الا هو، لان الضر ده معناه ايه؟ عطب في المخلوق مش كده؟ طب مين اللي يعرف العطب ده؟ الخالق. يبقى اذا من جهة المصلحة ومن جهة الحجة العقلية المحضة لا يتصور بحل الاحوال ان يطلب اصلاح هذا العطب الا من يعلم هذا المركب، مش ممكن. انت لو رحت النجار بسيارتك وقلت له انا عندي العربيه واقفه تعالى صلحها، هيضحك عليك، هيهزأ بيك، يقول لك انت ايه راجل، ايه اللي جرك في عقلك؟ هتقول له انت راجل صنايعي، صنايعي في ايه؟ انا لا اعرف، ماليش في هذا الامر، ولله المثل الاعلى. انت مركب، العطب اللي يصيب الانسان، الضر عموما، احنا قلنا بقى عرفنا انواع الشرور اللي تصيب العبد، اي عطب هيصيبك، خوف تخافه، امر اصابك، امر الم بك، امر تطلبه، امر تفقده، شيء ينقصك، اعطاب بتلحق بيك، حوائج، ضرورات، لوازم. طب المخلوق ده مين يعرف لوازمه؟ لا يعرف لوازمه الا الله عز وجل، لانه هو الذي خلق. بقضية بتفرض نفسها بالمعقول قبل المنقول، تفرض نفسها بالمعقول قبل المنقول. انت لو اتيت بجهاز، اي جهاز من اي جهة، ولو من عند اكثر الخلق، لو من عند الشيوعيين، لو من عند البوذيين، والجهاز ده بيشتغل صوت وصورة وليه حركة وذبذبات معينة وليه تيار كهربي معين وزرار للتشغيل والايقاف والاسراء، وهو جبعت لك مع الجهاز ورقة او كتالوج فيه ايه، هل لكفره او لملته او لامره او لايا كان فيه، هل انت هتعرض عن هذا الكتالوج؟ ابدا. انت لحاجتك الماسة، الماسة لان ينتظم هذا الجهاز ويعمل على ما ينبغي، هيبقى ايه؟ هيبقى انت حريص على انك تقرأ هذا الكلام على اساس انك حريص على مصلحتك. الجهاز لا يعمل ابدا الا بالطريقة دي، فتقعد تقرأه، ودي مسألة كل من عارفها من نفسه. اما بقى تحتيني جهاز جديد بضطر امسك البتاع اللي هو جاي معاه اقرأه كلمة كلمة اذكره، خشية ان بدلا ما اتعامل مع الجهاز فيؤدي الخدمة المطلوبة يتلف. يبقى حرصي على الجهاز اللي بيخليني اقرأ. ليه؟ طب انا ليه بقرأ هذا باهتمام؟ ليه بقرأ هذا باهتمام؟ لا، لإيماني ان هذا هو السبيل الامثل لتشغيل الجهاز. طب ده جاي منين الكتالوج ده؟ من نفس المكان اللي قفلوا الجهاز وصنعوه، هم اللي عارفين ده بتاع ايه وده بتاع ايه. فانا لانه هو اللي صنع، فانا قبلت من غير جدال ان يكون له الحق علي في ان انا اقرا اوامره وانفذها طائعا مختارا بكل رضا، مش وانا مكره ومجبر وقرفان وعاكف ومستنكف ان انا اقرا، لا، ده وانا كل رضا وحريص اقرا كل كلمه. ليه؟ لانه هو الذي ركب هذا الايه، هذا الجهاز، وهو الذي يعرف تماما ما يصلح وما يفسد، ولله المثل الاعلى. لما كان العبد الانسي مركب من المركبات، شأنه كشأن المركبات، ولكن طبعا مع فارق المثال، ومما يدل على ان الانسي او الجني او المخلوق بالذات الانسان مركب من المركبات، قول الله عز وجل: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. ما شاء ايه؟ ركبك. اذا فانت مركب من المركبات. يبقى زي ما انت بتقف مع اوامر الورق او الكتالوج اللي بيأتيك مع الجهاز ولا المثل الاعلى، لابد ان تقف ايضا مع الاوامر والنواهي وما يصلح وما يفسد الذي لا تعلمه الا من عند من ركب هذا المركب. وبعدين ده النسبة والتناسب بين المركبات بتجعل من التعقيد في انك تعمل عقلك او تعمل ذهنك او تعمل مهارتك في التعامل مع الجهاز منك لنفسك. يعني ممكن انا لما يكون جهاز بسيط عادي اعمل عقلي واعمل فني واعمل ذهني في التعامل معه، الكتالوج ايه وكلام فارغ ايه، ده جهاز سهل ده انا بص مجرد ابص له اعرفه. لكن لو كان جهاز معقد وكله امبيرات وشاشات وزراير ومش عارف انت، طيب ناقي نفسك ايه امكانيات المركب، يعني وقفت حائل بينك وبين انك تتعامل معاه بمجرد النظر. فتجد نفسك لابد من الوقوف عند الحدود والعلامات والاوامر اللي في الورق لانك مش قادر تفهم ده ايه، والمؤشر ده بتاع ايه، طب المؤشر ده واللمبة دي بتاعت ايه وده بتاع ايه، ولا ايه المثل الاعلى. انت نفسك اعقد مركب في الكون هو الانسان، اعجز كل الناس في النظر فيه، اعجز الانسان نفسه اللي هو مكابر، اعجز هذا الانسان نفسه لما بينظر فيه من جهة تشريحية من جهة كيميائية من جهة الفسيولوجية من جهة وظائف أداء الأعضاء لوظائفها من جهة كيف يعطي الجزء ويعمل آخر، كل هذه الأمور بتحير العقول. إذن فهو مركب إيه؟ أصعب من أي مركب. يبقى إذن الوقوف أمامه يعني صفر اليدين لا تملك إلا أن تتعلم ممن ركبه ما يصلح وما يفسده، ما يملكش شأن في هذه القضية إلا أنك تقف عند إيه؟ حدود المنقول، حدود ان ده يساوي واحد وده يساوي اتنين وده محتاج كذا وده محتاج كذا وده فيه كذا وده فيه كذا. تجد نفسك ما تقدرش بقى هنا لا تعمل عقلك ولا تعمل ذهنك ولا تعمل مهارتك، بل اي اعمال للعقل او الذهن او المهارة في هذا المجال لا يأتي بحال من الحال الا بفساد، كما نرى في البدع والمعاصي والفجور وقوة في دين الله عز وجل. ليه؟ لان محاولة للتعامل مع المركب بما يظن انه يفسده فلا يكون نتيجة إلا بما يظن أنه يصلحه فلا يكون نتيجة إلا إفساد. الأذان. الله أكبر الله أكبر. هذا فيكون أمر الخلق إلزام للمخلوق بأن يعبد الله وحده سبحانه دون ما سواه، ولذلك أنكر الله عز وجل على المشركين في هذه الآية أن يكونوا قد عبدوا من لا يخلق، قد فضلا عنه في موضع اخرى من لا ينفع، فضلا في موضع ما اخرى، لانه مدام لا يخلق يبقى كل ما بعد ذلك من امر النفع من امر الاستجابة من امر كشف الضر من امر طلب النصر الى غير ذلك لا يكون. ليه؟ لانه لا علاقة بين المسؤول والسائل اطلاقا، مفيش علاقة، هذا لم يخلقه ولا يعرف ما ينفعه ولا يعرف ما يضر، فضلا عن عجزه. ده احنا لو سلمنا قدرا، يعني لو سلمنا جدلا، معذرة، لو سلمنا جدلا ان هذا المسؤول من غير الله عز وجل يملك قدرة، وده امر متقرر ايضا في ان هذا منفي تماما تماما، لكن حتى لو سلمنا جدلا فان له بهذه القدرة مهما بلغت ان ينفع المخلوق، لانه ليس ايه؟ ليس بخالق. بالضبط كما لو جبت امهر الصناع، امهر الصناع على الاطلاق في الارض كلها مش في بلدتك، في فن ما مثلا نجار، وقلت له اصلح لي السيارة، هيقف امامها ايه؟ ولا يعرف شيء. زيه بالضبط زي اصغر واحد في الدنيا في اي مهارة، يعني ما لا قيمة له اطلاقا. والله المثل اعلى، والله المثل اعلى. فهي دي قضية بنفهمها ابتداء على اساس ان احنا نبقى عارفين ان كون الله عز وجل خالقا فينبغي الا يكون معبودا سواه، ولذلك ينكر عليهم فيقول ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. مش فقط بقى، طب وهم يخلقون دي تفيد ايه؟ تفيد الضعف، تفيد الضعف. يبقى اولا نفى ان يكونوا لهم وجهة او طريق او سبيل في نفعك في نفع العبد لأنه مخلوق، لأنه لم يخلق ذلك المخلوق، ثم أكد بعد أمر ده أمر ثاني بقى أنه أصلا لا يملك شيء أصلا. يعني احنا لو افترضنا جدلا أنه يملك شيء مش هينفع به لأنه ما خلقش، ولا ينفع المخلوق إلا خالقه، عشان دي علاقة بقى تركيبية. فلو دام كيف يشرك به وكيف يدعى استغاث استعاذ به وهو لم يخلق، وهو لم يخلق، بل مش كده وبس، ده هو ليس له ايه الشيخ عبد الرحمن يكلم زوجته، فيبقى ايه، يبقى كونه مخلوق، كونه لم يخلق، معذرة، كونه لم يخلق لا يملك، لا يملك للمخلوق شيء. مش كده فحسب، بل الامر الثاني انه منزوع القوة، وانه لا قدرة له، ولا يملك شيء، لا يملك شيئا ابدا، لانه ايه، هو نفسه مخلوق، هو نفسه مخلوق، مش بس لا يخلق ولم يخلق، لا ده كمان هو ايه مخلوق، والمخلوق ضعيف، المخلوق ضعيف لانه لا يملك، لان المخلوق عاجز اي قدرة اطلاقا. شوف عبرت هذه الآية مع قلة كلماتها 4-5 كلمات بكل هذه القضية التي أتحدث فيها كل المدة دي. يقول أيشركون ما لا يخلق شيئا، يقول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وخد بالك من كلمة يخلق شيئا، إمعانا في نفي سبيل نفعه، لأنه ليس له من أمر الخلق إيه شيء، لا من قريب ولا من بعيد. مش أيخلقون ما أيشركون ما لم يخلقهم، لا، ممكن يكون ما خلقناش لكن خلق إيه ذبابا مثلا، يبقى له برضو في إيه لشأن التركيب والإيجاد وبتاع. فيبقى يعني هو اللي بيعرف في العجل ممكن يصلح في إيه في كاوتش أو أي حاجة، اللي بيصلح موتوسيكل ممكن يعني يبص في العربية حتى لو يبوظ فيها أي، بس أي حاجة يبقى اسمه إيه، اسمه كان بيلعب ده برضو مطوره ده مطوره. لكن لا يخلقون شيئا، يعني لا صلة له بقضية الخلق من قريب او بعيد. فكلمة شيئا دي اشعرت بتمام البعد، وانه لا صلة اطلاقا بينهم وبين الخلق. ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وهم يخلقون افادت ايه، ضعفهم، انهم لا، يعني الاولانية قلنا لو تصورنا ان لهم ايه قدرة فهي لا تسمن ولا تغني من جوع، فكيف وهم لا يملكون اي قدرة، يبقى بقت مقطوعة من جميع الصلات. لو انت جيت ولبس عليك الشيطان باي امر من الامر ان ده لي قدرة، ده راجل طالح، ده راجل كذا، ده فيه، ده عليه، ده ليه كرامات، ده ليه ايا كان من تلبيس الشيطان، كونك تعرف انه لم يخلق تعرف انه لا ينفع، لانه لا ينفع المخلوق الا من خلقه، لا ينفع المركب الا من ركبه، لا ينفع المصنوع الا من صنعه. وذلك بيعملوا الشركات اي منتج بيعمل مركز صيانة ليه، هو ودي مكان تاني بوظيفه عنده هو ايه، ليه؟ لانه هو اللي عامل دي وعارف، وعارف دي ايه ودي ايه والترس ده بتاع ايه. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. فدي قضية انت نفسك في الدنيا بتسلم بيها، تقول لا يا عم ده مش بتاعه، ودي المكان بتاعه هو يعرف ايه يصلحه، لانه هو اللي عامله وهو اللي مركبه وهو اللي صنعه. ولله المثل الاعلى. لماذا في حق نفسك وانت مركب معقد، مركب ليس بالبسيط، مركب معجز، ومع ذلك تسلم نفسك لأي حد يلعب فيك، تظن أنه سينفع أو يضر، وتظن أنه سيصلح هذا المركب؟ كيف ذلك إذا كان أنت في المنبه، في الساعة، في أي حاجة بسيطة تعتبر لعبة، تعتبر لا شيء جنب الإنسان، لا شيء، ومع ذلك تقف أمامها وعند حدودك وتقول لا يعرف في هذا إلا من صنعه. يبقى لو هذا المقياس، لو أنت في أي عقل، يبقى بنفس الميزان ايه تزن، مش كده، وبنفس المقياس تقيس. فقول اذا كان ده في الايه في المنبه او في الساعة او في الراديو او في العربية بالرغم ان هي بجوار الانسان لا شيء، اذا لا يسأل في امر هذا المخلوق في ضر اصابه في شيء يحتاجه في امر الم به الا من ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ثم بعد هذا شو بقى هذا الايات دي جت ايه، احنا فهمنا الكلام ده من خلال هذه التقريرات، يبقى ده تقرير افاد مفهوم انهم لا يخلقون وهم يخلقون افاد منا. طيب عايزين بقى تصريح في حقهم، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، مع ان دي مفهومة من كلمة ايه لا يخلقون وهم يخلقون، دي مفهومة جدا، لكن شوف بقى البيان عشان ايه، لان القرآن يهدي التي اقوى ويخاطب الله به عز وجل من يفقه ومن لا يفقه، وحتى لو كان الكل عنده عقله بيفهم يخاطب به المكابر والايه والمستسلم، فممكن واحد يقول لك لا ده دي يخلق ويخلق دي قضية يفهمها انتو، لا شوف بقى يأتي البيان ايه قاطع ودامغ، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ولا انفسهم ينصرون، لا يكون ده ولا ده، برضو نفس الحكاية لا يملكون لهم نصرا تساوي احدى مفردات لا ما لا يخلقون شيئا، ما لا يخلق شيئا، لأن الخالق هو الملك للنصر. وان ايه هو النصر، ايه هو النصر مفهوما، انا مقصودش تعريفات لغوية او شرعية، انت فاهم يعني كلمة نصر؟ اي ماشي الفوز، يعني الفوز ايوه صح، من باب تصريف الامور، لكن ايه هو النصر، ان تحوز، ان تحوز ما تبغي، مش كده هو ده النصر. انا لو النهاردة انا بتقول انا انتصرت عملت ايه، والله نجحت في امتحان، وكان واحد هيضربني زقيته، كان واحد مش عارف كذا، كان واحد عامل لي اشراك ودخل معايا في مناظره وقعد يقول لي كذا وكذا، انا عايز ايه هنا، وانا في اي امر انا عايزه، عايز حاجه معينه، ان لو انا حزت هذا يبقى انا ايه انتصرت، هو ده النصر، ان تحوز ما تريد. زي العدو هو بيقتلك وقتله، انت لو قتلته ورديت عداؤه ونولت ارضه وحافظت على ارضك، شو ده اللي انت عايزه، يبقى ده اسمك ايه انتصرت، لو ضاع منك يبقى انت هزمت. طيب اذا كان هو ده معنى النصر، يبقى لما احنا نيجي نقول انا كمخلوق النصر بالنسبة لي ان انا حوز ما اريد، يعني انا عايز اعيش واكون في عافية وستر، مفيش حاجة تخوفني ولا حاجة تهلكني ولا مرض يصيبني ولا شيء يؤلمني ولا ولا. طيب مين اللي يملك هذا؟ طبعا النصر بقى داخل فيه برضو ايه، ورد عداء وابنه الالم فيه كده، وانه يبقى ديني فوق وبقاش تحت، وبقاش ذليل، مبقاش صغير، مبقاش مهان، مبقاش ممتهن، مبقاش مالي ضائع ولا عرضي ممتهن، كل ده انا عايزه. فمين اللي يملك هذا؟ اللي خلق، احنا قلنا ان دي امور تتعلق بذلك المركب، مفهوم؟ يبقى الذي ركب هو الذي الذي خلق هو الذي يملك هذا المخلوق. فبعد ما اجملها وكانت بالمفهوم أتاها بالمنطوق، فقال ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون لهم نفعا، لا يستطيعون لهم جلب ما يحتاجون، لا يستطيعون لهم أن يأتوهم بما يريدون ويحققوا لهم ما يرغبون، وده معاني النصر مش كده، ولا الأمر ده مش يعملون غيرهم بس، ولا هم يعملون ايه، ولا أنفسهم ينصرون، ولا لأنفسهم يأتون بما يريدون، ولا لأنفسهم يحققون ما يرغبون، صح ولا لا؟ هذا الأمر نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، فإني لا أغني عنك من الله شيء، زي ما هيجي هنا في نفس الباب ليه؟ عشان يبين إن هو بالنسبة لا يملك لنفسه فضلا عن يملك لغيره، زي يملك لفاطمة بنته، دي أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، فاطمة رضي الله عنها التي هي من خيرة نساء العالمين رضي الله عنها، ومع ذلك يقول لها يا فاطمة اعملي، يا فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم اعملي، فإني لا أبني عنك من الله، ده انت النبي صلى الله عليه وسلم، ده الواحد بيتمسح بشوية حجارة وشمع وشوية مش عارف قماش مقطع وبتاع وقبر ضلمة ومش عارف ايه، عشان بيقولك يمكن، عشان ده راجل صالح، وانت النبي صلى الله عليه وسلم المقطوع بصلاحك والمقطوع بقربك من الله والمقطوع بحب الله لك والمقطوع بإجابة دعائك، بنتك طب ده بنتك بلاش احنا، لا، لان دي ايه عقائد وامور وحدود توضع في النصاب، بحيث انه معروف مين الذي ينفع؟ الله سبحانه وتعالى. وما سواه لا ينفع. ما الذي يملك؟ ليه؟ طب ليه المسألة محاباة؟ لا، لانه لا يخلق الا هو، انا له الخلق والامر. لو ان محمدا خلق لكان ينفع كده، لكن معروف ان محمد صلى الله عليه وسلم ماله؟ مخلوق. ولذلك هو حط نفسه في الامر ده، فعلمهم ان هو ايه، قل انما انا بشر مثلكم. دي تشارك بايه؟ لا، مخلوق مثلنا، ماليش دعوه بمكانته، لكن هو حيث كونه يبقى قدراته قدرات الايه؟ المخلوق، لكن مكانته بقضية تانية. الفرق بين القدرات والمكان، فرق بين القدرات. انت طفلك الرضيع اللي لسه مولود من اسبوع بتحطه على صدرك واحب الناس اليك، احب من الدنيا اللي فيه، طب ده قدراته ايه؟ ده ما فيش خالص، ومع ذلك مكانته كبيرة جدا عندك. ففرق بين القدرات والايه والمكان. فمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ايه؟ عظيمة جدا، لكن قدراته هي ايه؟ لكن قدراته ليست ايه؟ ليست شيء. ده فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، مش بالبشر بعضهم ببعض. افهم، البشر بعضهم بعض قدراتهم تختلف، لكن هي قدرات بشرية في الاخر. قدرات يعني قدرات العدماء، قدرات الفقراء، قدرات الذين لا قوة لهم، رحمك الله، واخد بالك. اما بين العبد وبين العبد والمعبود، بين الخالق والمخلوق، زي ما قلنا تبقى عارفها كده وانت نايم صاحي، حاجة محفوظة، ان الله عز وجل او الخالق غني قادر بالايه؟ بالذات، بذاته دون معطيات. والعبد المخلوق ماله؟ فقير عاجز بالذات، بذاته. الاصل في كده، الاصل في الله عز وجل انه ايه؟ غني قادر، والاصل في المخلوق انه فقير عاجز. فيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هل ده صح؟ هل ده يتصور؟ كيف يتصور؟ لا يتصور الا في حالة واحدة، اذا قلتم انهم خلقوا، وده انتم نفسكم معترفين انه لم يخلق، او في حالة تانية اذا قلتوا ان اللي يخلق يستوي مع اللي ايه؟ الذي لا يخلق، وهذا ايضا قلتم بعدمه، يعني انتم نفيتوا الكلام ده. فاللي انتم مسلمين بيه واللي انتم معترفين بيه احنا بنحبكم به، وهو ايه؟ امر الخلق. امر الخلق، ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون ايه؟ لا، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. ولا يستطيعون لهم نصرا، شوف الايتين فيهم من الاعجاز، بحيث ان الايه الاولى جاءت فيها من المفهوم الذي اتى بمنطوق يمس قضيه ما يؤدي الى مفهوم القضيه الاخرى، ثم صرح به في القضيه ايه ثانيه. يبقى ده، شوف ده يخدم ده وده يخدم ده. يقول قوله ايشركون، اي في العباده، قال المفسرون في هذه الآية توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقها لهم. خد بالك، توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو ايه؟ وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق. نعم، الاخوة تقدموا شوية صغيرين. نعم، الاخ عبد الرحمن ابو الوفا، اهل ينظرونه وينتظرونه بالخارج. اخ عبد الرحمن ابو الوفا اوكي، مش موجود. في اخ اسمه عبد الرحمن ابو الوفا؟ والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا وصف كل مخلوق، وصف كل مخلوق أنه لا يستطيع لغيره نصر، ولا لنصر لنفسه يملك نصر. ده وصف كل مخلوق زي ما بنقولها بنعبر عنها بجملة بسيطة ان هو ايه عاجز فقير بالذات. وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والانبياء والصالحين واشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليهم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول اللهم انت عضدي وانت ونصيري بك احول وبك اصول وبك اقاتل. واضح جدا تمام الافتقار من اولئك الذين بلغت مرتبتهم عند ربهم عز وجل ما لم تبلغه مرتبة احد من الايه من العالمين، ومع ذلك يعلمون قدراتهم ويعلمون امكانياتهم ويعلمون انهم لا حول ولا قوة لهم الا بالله العظيم. شوف بالرغم من ايه من عظيم مكانتهم عند ربهم، لكن يعلمون ان العبد عبد والرب رب، ويعلمون انهم مخلوقون وان الله هو الايه الخالق. قضية محسومة. فيروح يقف كده هو يا اللهم انت عضدي ونصيري، انت مش هو نفسه بقى، تمام الافتقار بين يدي رب العالمين، انت عضدي ونصيري بك احول وبك اصول وبك اقاتل. وهذا كقوله يعني هذه الآية اللي هي في الباب كقوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قضية الخلق دي حتجدها في القرآن كثيرة جدا، وحتجدها من أعظم حجج الله على عباده في إلزامهم بإيه بعبادته. شوف هنا واتخذوا من دونه آلهة، نفس الآية نفس المعنى برضه، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يعني كأنها جريمة كبيرة جدا، كأنه أمر بين البطلان جدا، وكأنه أمر لا يخفى على حتى الأعمى الذي لا يبصر، والمجنون الذي لا يعقل، والكسيح الذي لا يستطيع قدرة على الحركة، لا يخفى على هذا الأمر. واتخذوا من دونه خبالك من دونه آلهة، ما لهم دون؟ مش مثلا لا يسمعون مع أنها موجودة، لا أكبر من ده كله، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يا أمر عظيم جدا. ليه؟ لأنه فيه تنصر القضية التي لم ينكرها أحد حتى المشركين، حتى المشركين، مش القضية اللي مثلا فيها اختلاف ولا إن سألتهم من خلق، مش من يسمع الدعاء، وممكن يقول لك لا يسمع والملائكة يسمع، مش ولا إن سألتهم من يكشف الكرب ومن يجيب الدعاء يقول لك يجيب الدعاء هو. زي ما النمرود قال أنا أحيي وأميت مع المكابرة والمجادلة، لكن ولئن سألتهم من خلق، طبعا العرب فاهمة كلمة خلق دي مش صنع او زرع، لا خلق، يعني على طول يقف يقولوا ايه انتهى بقى، مدام فيها كلمة خلق ما يقدروش يكبروا في دي، لكن سمع يقولك يسمع، فاهم؟ ما هي مكابرة ومجادلة، لكن دي اكبر من ان يجادل فيها ويكابر فيها. لذلك هي دي القضية الدامغة. فهنا يقول واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وبعدين بقى اللي بعدها نفس البيان بقى، بيان المجمل، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، كأن كنهم لا يخلقون، فهموا الكلام اللي كنت بقوله في المقدمة، كنهم لا يخلقون يبقى كنهم ايه لا يملكون نفعا. ليه؟ لان ده مركب، افهم الكلام ده كويس. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. دي تعني ايه المركب ده بالنسبة لنا؟ انا اديك مثال، لما تأتي انت في جهاز عندك في البيت بايظ، انت رميه، ده يعتبر بالنسبة لك جهاز ايه؟ ميت. فاقول لك لا وديه للشركة الفلانية في مكتب في المكان الفلاني في الشارع الفلاني في الميدان الفلاني، تذهب الى عمارة كذا في الدور كذا ويوديه هناك، هم هيحيولك الجهاز. فانت بتروح بيلاقوا مثلا دي محروقة ودي مكسورة ودي بيضة ودي مش عارف ايه، بيعملوا ايه؟ بيجيبوا من عندهم الاجزاء دي البيضة دي ويركبوه، مش بيحصل، وترجع تلاقي الجهاز ايه بعد انت ما كنت. اذا هما ملكوا لهذا الجهاز اصلاح وحياة، مجازا يعني نقول عليها حياة. طبعا يملكون هذا ان هم اللي صنعوه، صح؟ طبق المثل ده والله المثل الله المثل الاعلى. انت كمركب صاحي وماشي، مين اللي يملك ان يموتك؟ الله سبحانه وتعالى، ليعلم ايه اللي ينهي حياتك. زي ما انت زي ما الصانع عارف ايه اللي يبوظ الجهاز ده، ولذلك يقول لك لازم تظبط التيار الكهربائي. لو عملته على 110 وهو 120 يفسد، ليعرف هو اللي صنعه. فالله عز وجل بيملك لهذا الجهاز، لهذا المركب الإنساني اللي يتلفه يموته، يبقى هو اللي يملك الموت، مش كده؟ ها؟ طيب الجهاز ده راح في غيبوبة وجات له نوبة سكر وبقى القلب خلاص هيقف وخلاص بقى انتهى، بيقف الأطباء جنبه ايه؟ حائرون. من الذي يملك له حياة؟ اي اشياء بقى، سواء بقى يتبص تلاقي ايه شوية وبعدين مش عارف ايه في بقى. ربنا سبحانه وتعالى جهاز فيه امل؟ اه فيه امل. مفيهوش امل مفيهوش حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. بالنسبة للجهاز اللي انت بتروح له هو بيكشف عليه ويقول لك اه هنشوف هنعمل فيه ايه، ولا المثل الاعلى بيقف الانسان خلاص. ولذلك تحدى الله عز وجل العباد جميعا قال ايه؟ ترجعونها ان كنتم، يعني لو بقى العملية بقت خلاص الجهاز باظ وبقى عمال يصفر ويخبط ويرقع ويرزع وبتاعه مش نافع يشتغل خالص، لو راجل صلحه. فبقى لا يملك موتا ولا حياة ولا إعادة بعد المدة، اللي هو النشور اللي احنا قلنا الجهاز لو انت مرمي عندك تحت السرير وبيضته الناس دي حياته تاني، اللي هو الشركة. لا المثل الآخر، الذي يملك للإنسي ليس أحد سوى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن طب انت لما بتروح تدعو غير الله فيما يتعلق بهذا المركب، افهم انت بتروح تدعو، اللي بيدعو يعني غير الله لا يتجرأ على ان يأتي غير الله، عشان التلفزيون او الريكوردر ده بيأتي لنفسه، رد غائبي، ايش في مريضي، انا عندي شلل، امرأتي ما بتخلفش، مش عارف كذا كذا كذا كذا كذا، كل حاجة متعلقة بايه؟ بهذا المركب. هذا المركب لا يملك له الا الله سبحانه وتعالى. في قضية الله عز وجل، أنا بوريك بس كيف يجادل الله عز وجل المشركين الذين خربت عقولهم وفسدت قلوبهم، ومع ذلك يجادلهم بالتي إيه؟ لإقامة الحجة التامة البالغة على عباده. ولذلك رسل إيه؟ مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فعلا سبحان الله العظيم، والله ما وجدنا مقيما للحجة على احد في العالمين بعد الله عز وجل ابدا فعلا. فتجد ان بسط الكلام وتفصيله وبيانه بحيث انك انت لما تقف على امور القضايا وتبقى فاهمها بينة جدا من كتاب الله العظيم. لكن المهم انك انت، المصيبة انه ارسل مع هذا المركب، ان صح التعبير كتالوج، اقولها تقريبا يعني لكن لا اوصف القرآن بهذا، يعني تقريب المعنى، كتابا يبين ما يضر وما ينفع وما يصلحه وازاي تاخد منه احسن نتائج. ساعات بيبقى فيه جهاز، والله احنا عندنا مثلا في المعمل اجهزة ما بنستطيع ان احنا نستعمل جميع امكانياته، لان ما عندناش القدرات زي اللي صنعها، ولان ما خدناش عليها دورات تدريبية زي بيسموها بحيث تستخدم جميع امكانيات الايه الجهاز. الجهاز امكانياته معقدة، جهاز كمبيوتر وبيبقى عليه تركيبات معينه تستخدم الجهاز وتاخد عليه وتحل عليه كل حاجه، لكن الجهاز لسه فيه امكانيات اخرى انت لسه ما استخدمتهاش، انت فاهم؟ يعني زي الاله الحاسبه كده، بس على اضرب مثال للتقريب، يعني ممكن يكون في الزراير اللي قدامك دي في زرار معين تستخدمها في عمليات اخرى غير عمليات الطرح والضرب، بمجرد زرار يقول لك لو عايز تجيب الجذور ادوس عليه واشتغل، لو عايز تجيب مثلا مش عارف ايه، يعني اذا بزرار ممكن انت لو مش عارف الزرار ده يبقى فيه وظيفه كامله للجهاز انت عطلك مش بجهلك ما قدرتش. اذا قراءتك للكتالوج اللي مع الجهاز هتخليك تستفيد باكبر طاقات الجهاز، ازاي الجهاز ده ينفعني الى اكبر طاقه، اخد منه امكانيات عاليه. كذلك انت كمركب كيف تكون عبدا لله عز وجل، كيف تستمر هذه العبوديه، كيف تنفع نفسك الى ابعد مدى، كيف تكون طائعا لرب العالمين، ما هي الامراض النفوس التي يمكن ان تغشاك، ما هي العوامل التي يمكن ان تضرك، كيف تدفعها، امكانيات الجهاز بقى. لا يعلم ذلك كله الا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك اعرضنا عن كتابه واعرضنا عن هذا المنهج الكتالوج اللي هو لا حيلة لنا، والله لا حيلة لنا لمعرفة ما يضرنا وما ينفعنا الا به. ما هو الكتاب جاي ليه؟ عشان يقرأ على القبور ويقرأ في المياتم ويزاع في المذياع 24 ساعة كده بإيه ان احنا بقينا نسمعه زي الاغاني لا نتحرك لنا له ساكن؟ لا، ده منهاج حياة، منهاج. شوف الآية نقف عندها، لو احنا بنفهم كلمة واحدة نقف عندها نقعد نوع محاضرة نص ساعة. لماذا؟ لان هذا هو القرآن. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا أدي موتا بقى في الجهاز والبتاع ممكن الشركة تملك في العربية ممكن يحيوها من الموت لكن الإنسان مش فيش حد في الكون كله موتا ولا حياة يملك الحياة لك حتى أنك تكون في سكرات الموت أو بين الموت أو على أشراف الموت مشرفا على الموت خلاص ويقول لك الأطباء خلاص الله احنا ثم يحيى بعد ذلك ويفيق من مرضه ويبقى خلاص فقد الأمل وممكن الناس تجهز الميتة مجهز الكفن ثم يحيى بعد ذلك لأن الذي يملك الحياة مين الله سبحانه وتعالى فهم لما اجتمعوا كلهم الله احنا بعد حتى ان احنا نملك حياة دي لا ما حدش يقدر يدعي ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورة والنشور هو الحياة أيضا لكن بعد الايه بعد الموت واضح ولذلك ليه ذكر كلمة حياة وليه كلمة نشور لأن موتا ولا حياة موتا معروف وحياة معروف لكن حياة فيها ما قبل البعث يعني ممكن أنت في الدنيا زي ما نقول لما أشرفت على الموت خلاص فيحييك الله عز وجل مرة ايه أخرى مفهوم وقوله قل لا أملك لنفسي شبهه هو زي ما قلنا الرسل نفسهم كانوا بيقولوها وينفوها عن نفسهم بالرغم من مكانتهم لكن يضبطون قدراتهم أن العبد عبد والرب رب قضية فيها من الإيمان والتوحيد والمسلمات ضبط القضية قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لنفسي أنا هو مركب هو أنا أيها المخلوق لنفسي فضلا عن غيري لأنه ما نفي ما ضعفت أن تملكه لنفسك فهو بالضرورة الضرورية مفتقر فيه لإيه لغيره طبعا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله النفع والضر أنت فهمت صلح الجهاز ده واخد بالك أو إيه اللي يظبط الجهاز ده أو الضبط الجهاز ده أو الجهاز ده يبوظ إزاي أو يخرب إزاي إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا أمال أنا إيه إيه قضيتي أنا بقى لما أنا إمكانياتي كده وقدراتي كده إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون طب يؤمنون بإيه القوم دول بقى أن الخالق هو الله وأنه لا ينفع المخلوق إلا الخالق فعندما يحتاج النفع أو عندما يلجأ أو يستعان أو يستغاث أو يبقى لا يكون إلا بالخالق والخالق هو الله يبقى لا يكون إلا بالله مفهوم؟ قضايا بقى واحد واحد ساوي على طول مسألة محسوبة يبقى بالتالي يبقى لا يعبد إلا الله عز وجل يبقى بالتالي لا يستعاذ إلا بالله يبقى لا يستغاث إلا بالله ولا إلى آخره لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن يقول في القرآن هذا إن أنا إلا ما دام أنا لا أنفع ولا أضر ولا أملك لنفسي ولا أملك ليكم ما أنت إيه حكايتك إن أنا إلا نذير وبشير لمين لقوم يؤمنون لأن القوم الذين كفروا حيقولوا من لتعب لأن القوم غير المؤمنين يتعاملون مع النبي على وزنين إما يرفعوه كالنصارى مع المسيح إما يقتلوه يقولكش لازم عندنا الكلام ده ما نلزمناش لكن المؤمنين هم الوحيدين الذين إيه يضبطوا القضية فلا يعبدوا ولا يقتلوا مال ايه يطيعوه في ان يعبدوا ربه بقى الرب العالمين اللي هو ارسله مفهوم قل اني لا املك لكم ضرا شوف بقى دي ايات عشان يوريك ان شوف القران كله ماشي ازاي قضايا اللي هي فيها دمغ وحجه قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله طبعا ودايما تحفظ ألا له الخلق والأمر والأمر ده هو إيه هو مقومات العبودية مقومات العبودية مش كده ومقتضيات العبودية هي دي الأوامر يبقى قال له الخلق والأمر ليه لأنه ما دام له الخلق لازم مش تعاطف ولا محاباة ولا مسألة طيب ما لا ده لازم. دي مسألة قلنا العقل بيفرضها قبل النقل. العقل يعني أنت لو من غير دين خالص هتفهم أنه لا ينفع هذا المركب إلا من ركبه. مفهوم؟ فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان. فإذا كان نبيا أو صالحا اللي كان ده يعني أيا كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له. يعني عايز يقول إن هذا الذي قد يتخذ شريكا لله عز وجل فضلا عن إن ماهيته أنه مخلوق وأنه لم يخلق وأنه لا يملك لنفسه لأنه أنه لا يستطيع لمن يشركون به نصرا ولا لنفسه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يملك لهم موتا ولا حياة ولا نشورا إلى غير هذا من الأمور. ما بلغ هذه المرتبة التي بلغها بأن كان يرى في نفسه أنه له من الشأن مع الله أنه خلق خلق الله أو أنه ينفع ولا يضر. لا بل إن أولئك الذين عظموا عند الناس بأن صاروا صالحين أو لهم من المرتبة كذا وكذا بلغوا هذه المرتبة بماذا؟ بلغوا هذه المرتبة بضبط القضية بأن أخلصوا لله العبادة. مش كده؟ النبي صار نبيا بماذا؟ بأنه قال للناس أنا خلقت ولا أعمل ولا أسوي. فربنا سبحانه وتعالى جعل النبي عشان هو ليه مكانه حاشا لله. إنما لما أخلص لله العبادة وافتقر لرب العالمين وعلم قدر الله عز وجل فقدر الله حق قدره فإيه بقى له مكان معين. مش كده؟ والعبد الصالح كذلك والمخلص كذلك إلى آخره. يبقى إذن هم لم يبلغوا هذا بالشرك أو بأن جعلوا أنفسهم شركاء بل بلغوا ذلك بإيه؟ بإخلاص العبادة. يبقى كأنه إشعار إلى أنه هم من حيث ماهيتهم وهم من حيث ذواتهم صفر ماشي. وأما من حيث مقامهم ومكانتهم فلم يبلغوا ذلك بقدراتهم إنما بلغوا ذلك بإيه؟ بعبادتهم لمن ينبغي أن يعبد الله سبحانه وتعالى وبإخلاص العبادة له. يبقى ده استشعار للذي أشرك بالله عز وجل هذا الصالح أو النبي أو الملك المقرب أو إلى آخره إشعار بأنه مخلوق وأنه لا يخلق وأنه لا يملك وأنه طيب وأنه لما صار إلى ما صار إليه إذا أردت أن تنتفع فسر على ما صار عليه.